هنا القاهرة. رحلة بين عصور وأزمان. هنعيشها ويا أغاني وألحان. ما هو كل عصر وله أدان. والغنوة لعصرها عنوان. أهواك واتمنى لو أنساك. غنوة من كل عصر. تسكن في ناس على المفرق تذكرنا. غنوة غنوة من كل عصر. كل عصر. إعداد وتقديم عمرو صبري. صباح الخير على كل مستمعينا الأحباء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وغنوة من كل عصر. برحب بحضراتكم وبرحب بزميلي مهندس الصوت نادر راشد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. حلقة الليلة هي الحلقة الأخيرة قبل شهر رمضان المبارك واللي هيتوقف فيه البرنامج، وإن شاء الله بإذن الله نرجع مرة تانية نلتقي بشكل جديد إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله إن كان في العمر بقية. كل سنة وأنتم طيبين. وحلقة الليلة الحقيقة اخترت لكم فيها مجموعة من الأغنيات اللي كانت معانا خلال الحلقات السابقة في الشهور اللي فاتت اللي كان فيها البرنامج، مجموعة من الأغنيات أو من أكتر الأغنيات اللي الحقيقة لاقت إعجاب وقبول عند حضراتكم، وكلها الحقيقة أصوات يعني لعمالقة الغناء المصريين والعرب. البداية هتكون من عام 1938، دي بداية رحلتنا الليلة مع واحد من أهم أعلام الموسيقى المصرية والعربية، موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، واللي هنسمعه بصحبة صوت من أجمل الأصوات اللي سمعناها في تاريخ الغناء المصري في القرن العشرين، وهو صوت الجميلة ليلى مراد في واحد من الدوتوهات الغنائية الجميلة جدا. وقتها كانت ليلى مراد اكتشاف خطير الحقيقة في الغناء، وكان الفنان محمد عبد الوهاب يعني يكاد يكون متبنيها فنيا وتلحينيا. كانت كل أو معظم ألحانها وقتها كانت مع محمد عبد الوهاب وأغنيتها معاه. هنسمع يا دي النعيم اللي انت فيه يا قلبي، الكلمات لأحمد رامي، اللحن محمد عبد الوهاب، اللي هنسمعه بصحبة ليلى مراد. Thank you. تنسي ليالي سهادي وتنسي يعني نتحرك للأمام سنتين فقط من عام 38 لعام 1940 علشان نسمع أغنيتين من أجمل الأغنيات، الأغنيتين لصوتين من أهم وأفضل وأجمل وأقوى الأصوات، اتنين من العمالقة، واحدة منهم الحقيقة يعني كملت مشوارها وأصبحت يعني هرم من أهرامات الغناء المصرية والعربية، الأخرى يعني كان نصيبها إنها يعني ترحل عن الدنيا في سن مبكرة، ولكن تركت مجموعة من الأغنيات الرائعة بصوت كان وما زال من أجمل وأفضل الأصوات اللي سمعناها في القرن العشرين. نبدأ الأول بصوت كوكب الشرق، أم كلثوم. أم كلثوم لما كانت بتغني فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين كانت نوعية أغنيات الأغنيات القصيرة قبل ما تبدأ أغنياتها الطويلة الجميلة اللي عاشت معانا بعد كده، وطبعا أغانيها القصيرة والقديمة ما زالت موجودة، ولكن مهم وجميل أننا من آن لآخر يعني نسترجعها ونفتكرها ونشوف الجمال اللي كان فيها، وخصوصا لما يكون المؤلف أحمد رامي والملحن محمد الأصبجي اتنين كانوا بيعشقوا أم كلثوم. رامي والأصابجي كثنائي أكيد لما يعملوا حاجة لأم كلثوم طبيعي إنها تطلع حاجة قمة في الجمال زي الأغنية اللي هنسمعها حالا، مادام تحب بتنكر ليه. مادام تحبي بتنكر ليه. اشوف عينيك عينيك عينيك واللي يخيل فينا عينيك واللي يخيل فينا عينيك مدى تحبك انتم لسه بتسمعوا غنوة من كل عصر على موجات البرنامج العام. ومن صوت أم كلثوم نروح لصوت أسمهان، صوت من أجمل الأصوات اللي سمعناها في تاريخ الغناء المصري والعربي، رغم مشوارها الفني القصير ورغم اللي رحلها عن عالمنا في عام 1944، إلا إنها تركت رصيد من الأغنيات يشهد لها، يشهد لموهبة غنائية كبيرة جدا، صوت قمة في الجمال، في الرقي، في الإحساس. الحقيقة يعني صوت كان فيه كل مميزات أو علامات الجمال في الطرب والغناء والأداء والتمكن، حاجات كتير جميلة كانت في صوت أسمهان، وخاصة إن كان شقيقها واحد من أهم المواهب والفنانين العرب، وهو طبعا الفنان الكبير فريد الأطرش، اللي غنت من ألحانه وأيضا غنت من ألحان عملاق آخر زي الفنان محمد الأصبجي وغيرهم، وتألقت في غنائها لكل هؤلاء الملحنين بكل أشكال وطرق التلحين المختلفة، لأن صوتها كان يقدر يقول أي حاجة. أسمهان هنسمعها الليلة بصحبة كلمات يوسف بدروس وألحان فريد الأطرش. رجعت لك يا حبيبي. I need you. كان قلبي عليل وما لهش خليل روح ورؤياك يفرح وياك وننتقل لفترة الخمسينيات وتحديدا عام 1956 علشان نلتقي بواحد من فنانين الكبار اللي قيل عنه انه كان فنان سابق عصره. بالفعل هو كان سابق عصره، اغنياته والحانه واعماله لحد النهاردة ممكن تقدم بشكل عصري، تشعر كأن اللحن جديد، يعني اللحن مش قديم، رغم أنه لحن غني، لحن يعني فيه قيمة فنية عالية، مش لحن خفيف أو لحن عصري خفيف، لحن قديم، لحن فيه قيمة فنية عالية، ولكن ممكن يقدم في أي توقيت في أي وقت، وتشعر أنه مناسب للتوقيت اللي بيتم غناؤه فيه بصوت أي مطرب آخر أو مجموعة أيا كان. طبعا هو الفنان الكبير الجميل محمد فوزي. وأغنية الليلة الحقيقة تعتبر من الفلتات، يعني الأغنية من الأغنيات الاستثنائية بكل المقاييس. هي أغنية كلمني طمني، كلمني طمني، اللي عملها محمد فوزي في قالب الأكابيلا. الأكابيلا هو نوع أو شكل وقالب من الأغنيات اللي بيتم الاستغناء فيها عن المصاحبة الموسيقية بالآلات تماما، ويتم الاستعانة بدلا منها بالأصوات البشرية، أصوات الرجالي والنسائي، علشان تقول كل الطبقات وكل المناطق الغنائية من الباص لحد السوبرانو. طبعا المناطق الخاصة بالآلات اللي صوتها غليظ بيقولها الرجال، والآلات اللي صوتها رفيع زي الوتريات الرفيعة جماعي الكمانجات على سبيل المثال بتقولها الأصوات الحريمي أو النسائي. وبالشكل ده محمد فوزي قدر يعمل واحدة من أهم وأميز وأجمل الأغنيات اللي سمعناها خلال القرن العشرين، لون من الألوان الغير مألوفة في الموسيقى الشرقية محمد فوزي قدر ينفذها بمنتهى الدقة والجمال والبراعة. الكلمات كتبها حسين السيد. هنروح نسمع فوزي بألحانه بتوزيعه بشغل الأكابيلا، وكلمني طمني. كلمني طمني ورحمني يومي يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي انت كوي نار نار يا حبيبي. كلمني طمني بعت لك ميت مرسال وتريني مانيش عالبال وتريني عشقت جمال أجمل من روح وخيال، عايش في جفاك بستنى والامتى حعيش محتار، لنا طايل فيك الجنة الجنة ولا طايل حتى النار النار النار النار، القلب اللي انت ناسيه مش راضي لترد عليه، انا شاري وانت بتبيع ليه ليه يا حبيبي. خاصني ليه على طول وارحم قلبي المشغول وابعت له مرة رسول لك حق تفرح فيا عزة ليل ونهار اكمن اديك في المية المية وانا اللي ايدي في النار النار النار النار، ده القلب اللي انت ناسيه نظرة من عندك تحيه من غيرك يقدر يرضيه مين مين يا حبيبي. كلمني طمني وارحمني اليوم يا حبيبي، طال بعدك طال هجرك فين عهدك فين يا حبيبي، ده القلب اللي وننتقل لفترة الستينيات علشان نسمع أغنيتين، الأولى من عام 1964 لواحد من أهم وأجمل الأصوات اللي سمعناها، الأصوات الرجالي زي ما بنقول في مصر في القرن العشرين، صوت يعني الحقيقة يعني يقال عنه أو قيل عنه إن هو السهل الممتنع، تسمعه تحس إن الغنى سهل قوي، تيجي تحاول تدندن أو تغني، أو لو أنت مطرب وجيت تغني وتقول اللي هو بيقوله إيه ده؟ تتفاجئ بأن الموضوع لأ، الموضوع مش سهل، وما إحنا ليه حسينا أنه هو بيقوله بالسهولة دي؟ ده لأن هو كانت إمكانيات صوته تسمح بده، صوت من أجمل وأقوى الأصوات الرجالي، صوت جميل ومعه إحساس عالي بتمكن بحاجات كتير حلوة قوي قوي، يخطفك ويخليك الحقيقة تعيش وتندمج معاه وتستمتع بأي حاجة بيقولها أيا كان اللون اللي بيغنيه. طبعا هو صوت الفنان الجميل محمد أنديل، هنسمعه الليلة بيغني من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان عبد العظيم عبد الحق، سحب رمشه. ورد الباب كحيل الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. ساحة بنشوف ورد الباب كحيل الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. رموشه تميل على خده جناح رفرف على وجهه، رموشه تميل على خده جناح رفرف على وجهه، ولو طلب القمر ودو أمل كذاب أمل كذاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة، نسيم العصر عالقصة بيحكي في الهواء قصة، وبين البصة والبصة تدوب أحباب تدوب أحباب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. كحيل كحيل والكحل من بابل، وامتى عيوننا تتقابل؟ كحيل كحيل والكحل من بابل، وامتى عيوننا تتقابل؟ يا ريت نظرة ولا قابل، ولو بعتاب ولو بعتاب. نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي تاب، سحب رمشه ورد الباب. سحب رمشه ورد الباب كحيل الأهداب، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي تاب تاب تاب. غزل الأنفاس تتنسم عبير والخطوة تتقسم غزا الأنفاس تتنسم عبير والخطوة تتقسم نغم وشفايفه تتبسم ولا العناب ولا العناب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب رمشه ورد الباب سحب رمشه ورد الباب يا حلة داب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي سحب رمشه ورد الباب كحل اهداب نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب وبعد ما سمعنا صوت محمد أنديل واغنيه سحب رمشه هنروح لصوت من الأصوات الجميلة اللي ليها سحر خاص هو صوت الفنانة نجات الصغيرة اللي الحقيقة ليها رصيد كبير جدا من الأغنيات وأيضا رصيد كبير من الحب عند المستمعين في مصر وفي كل أنحاء الوطن العربي. هنروح لعام 1968 وواحدة من الأغنيات الجميلة قوي لنجات وللحقيقة يعني أوقات بتتنسي وسط أغانيها الأشهر منها رغم أنها من أجمل وأرق أغنياتها وهي أغنية كتبها الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد ولحنها الموسيقار الفنان الكبير حلمي بكر أغنية ما ظنش يا حبيبي. Oh, عايش يا حبيبي. جمال فترة الستينيات نروح لجمال فترة الثمانينيات، وصوت من أجمل وأهم الأصوات من جيل الوسط والعصر الحديث، الفنان والنجم الكبير علي الحجار، وهنسمعه في واحدة من أجمل وأرق أغنياته في الثمانينيات، أغنية أوعديني بالغرام، الكلمات للشاعر الجميل الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، واللحن للفنان الراحل الكبير الأستاذ أحمد الحجار. وفي ختام حلقتنا هنسمع واحدة من أهم نجمات مصر والوطن العربي في العصر الحديث، وهي الفنانة النجمة أنغام، وأغنية كانت أصدرتها في يعني العشرية الأولى من الألفية الثالثة تقريبا، يعني على ما أتذكر حوالي عام 2006 أو في هذه الفترة، يعني في العشر سنين الأولى من الألفية، وهي أغنية أنا عايشة حالة. الأغنية من الكلمات كتب لها الكلمات الشاعر الجميل أمير طعيمة، ولحنها الملحن إيهاب عبد الواحد، واللي هسيبكم معاها وأقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبكل خير. سعدت بيكم خلال حلقة الليلة وكل الحلقات الماضية، محدثكم عمرو صبري، وسعيد بوجود زميلي نادر راشد مهندس الصوت معايا، وإن شاء الله بإذن الله إن كان في العمر بقية نلتقي على خير بعد شهر رمضان الكريم بإذن الله.